قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أخرجه الحافظ الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الأول قاعدة ذهبية لتقويم السلوك، فالإنسان في الغالب تغيب عنه ملاحظة القيم العليا وإدراك مدارج الرقي الأخلاقي، لأنه يكون قد ربط نفسه بمجتمعه الذي يعيش فيه. ومن طبيعة الإنسان أنه يميل إلى تقليد الناس الذين لهم به صلة، فإذا التزم المسلم بهذه القاعدة فإنه يستطيع تسخير الميل الفطري لمحاكاة الآخرين إلى الوجهة الصحيحة، وذلك بأن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه، وألا ينظر إلى من هو فوقه، لأنه إذا نظر إلى من هو فوقه احتقر وضعه الذي هو فيه وازدرى نعمة الله عليه. أما إذا نظر إلى من هو دونه فإنه سيمتلئ يقينا بأنه بخير وأنه أفضل من غيره، فبذلك يشكر نعمة الله تعالى عليه. وفي الحديث الثاني بيان أن الناس قد لا يثبتون على حال واحدة، فقد يكون الإنسان محباً لإنسان في زمن ثم يتحول إلى بغضه بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إلى عدم الإفراط في المحبة، وأن تكون بقدر محدود، والمقصود من ذلك مقتضيات المحبة المترتبة عليها، ومن ذلك وضع الثقة في المحبوب وإفشاء الأسرار إليه والاعتماد عليه في الأمور المهمة، فينبغي التأني في ذلك حتى يتبين للمحب صدق من أحبه، وأن يكون الاعتماد عليه بقدر الحاجة، ذلك لأنه لو تغير فأصبح بغيضاً فإنه سيضر بمن أحبه لمعرفته بأسراره وطرق الوصول إلى الإضرار به. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.